عمر هسه صار عمر ما شاء الله. زي بشار وزي ما شاء الله كانوا سبحان الله. الله يوفقهم ان شاء الله. لا اله الا هو.